القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الحياة بلا حب وعطاء مثل الشجرة بلا أزهار أو ثمار. وأجمل ما في الحياة عزيزتي المستمعة هو أن تتعلمي كيف تمنحي الحب والعطاء لتنعمي مع أسرتك بالسعادة والأمن والأمان. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد حبك، هتعيش عمرك سعيد. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد حبك، هتعيش عمرك سعيد. أسعد معكم اليوم هيلي سامي، ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. وفقك يا حامد في دار الايتام اللي انت عملته ده، حاجه عظيمه بجد. ولو احتجت اي حاجه في اي وقت من اي حد قول، عمل الخير ما يستناش. يا سلام يا سلام عليك يا ست سوسو. اكيد اكيد. عن اذنك اتفضل يا حامد. ايه ده؟ اثبت عندك، اثبت عندك يا حامد. ايه دي؟ مسدس؟ لا بقول لك ايه، بلاش جنون. لا يا رحمده، ثابت ثابت وقلت مكانك. ها بقولك ايه يا حامد، انت بتعمل ايه من غير ما تتحرك؟ بنوضب دار الايتام عشان بكره الافتتاح. انت اتجننت يا رحمده؟ ماسك لي مسدس؟ لا ما انا مش هسيبك بعد كده يا حامد. بادي المسدس ده يا رحمده، الشيطان شاطر. علي يا حبيبتي، هات يا رحمده، هات هات المسدس ده، بلاش كلام فاضي. ايه ده؟ مسدس مية؟ ها؟ ما أنا قلت بقى أسمع كلام مدام عفيفة وحافظ عليك. مدام عفيفة قالت لك رفعي جوزك بالمسدس يا نحمده؟ لا يا أختي، قالت لي حافظي على جوزك وما تخليش أي واحدة أي واحدة ها تستنكح عليه وتاخده منك. حافظي على جوزك يا نحمده يعني تشاركيه في كل حاجة وتسمعي كلامه وتبطلي جنون بقى. سيبيها سيبيها ست سوسو. بقولك ايه، انا هخلص افتتاح الدار وهروح اطلقها رسمي واخلص من نحمده. لا احسن انت ما ريحتني منك، ده انت لو لفت الدنيا كلها على كعبك مش هتلاقي في حلاوه نحمده وجمال نحمده. لا يا حامد، سامح نحمده، دي ست طيبه وجدع. ما اضيفي على ده كمان حلوه، حلوه وجدعه وعميت في عينيا وبحب الهباب ده. نعم اني بقيت هباب. يا مين من جاب سيره هباب بس؟ ده انا اصلا انا نفسي في الكباب يا اخويا. انا بقولك الكباب. عقابها بقى يا حامد تيجي معايا تغسل حمام ومطبخ وتشتغل في الدار علشان الافتتاح. الافتتاح اختي خفيفه. طالما دار ايتام انا موافقه جدا، بس انا كنت عايز اعمل لهم الاكل. لا لا لا لا، بقولك ايه، اكل ايه؟ انا هجيب اكل جاهز. هو انت بتعرفي تطبخي اصلا؟ ده كله الا طبيخي. شفتي يا اختي شفتي؟ لا يا حامد، انت بقى اللي غلطان. مفيش كلمه حلوه كده نحمده. نحمده دي ست جميله ولازم تدلعها. لازم تدلعها. جميله جميله قوي وحلوه قوي قوي، جميله قوي وحلوه قوي، بس بعد الساعه 3:30. مفيش فايده. على راي سي سعد زغلول قال مفيش فايده. شفتي شفتي بقى حامد، واضح انك محتاج درس خصوصي. والله لا اقول لما ده بقى فيه. عن اذنكم انا نازل. اوعى تكمل يا حامد وانت ماشي، وخلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك، بعيد غصب عني. يا سلام على جمال الست المصريه. دكتور فريد، يعني لو حيضايقك اننا ناخد مساحة ازيد في معرض العربيات علشان نوسعه بلاش. يا سيدي هو انا مش قلتلك اني موافق؟ خلاص انا هروح افرح اميمة، ومتشكر جدا يا دكتور. استنى عندك. خير ايه؟ رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا طبعا، بس النهاردة اليوم العربي لمحو الامية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتكثف جهودها لمواجهة ظاهرة الأمية. وهو معقول يا دكتور في الزمن ده لسه في أمية؟ طبعا، علشان كده هاخد السنتر بتاع عمرو ومها وهنعمل فيه دورة لمحو الأمية، وهنجمع فيه كل بوابين العماير اللي حوالينا، ونعمل كمان إعلان لكل اللي عايز يحضر الدورة بالمجان. حلو قوي، هنشوف مين اللي عايز يكمل معانا لغاية لما يوصل لمستوى كويس ويعرف يقرأ ويكتب. عشان كده بقى عاوزك تساعدنا أنا وعفاف هانم ومها وعمر، وأنا واثق إنك هتقدر توصل المعلومة لكل واحد هيحضر الدورة بشكل محترم. حلو قوي، خلاص توكلنا على الله. والله العظيم يا مسرات هعمل المستحيل عشان اساعدك. هو انا حلوة كده؟ ده انا حتى يعني. اوعي تكملي، ما حدش بيعجبه حاله، لكن قسما بالله العظيم انك بالنسبة لي كل حاجة، انت روح وحياة يا مسرات. بعد الجملة دي بقى يبقى لازم تقابل بابا. بابا؟ قصدي دكتور فريد ومدام عفاف، هما المسؤولين عني. ايوه، رايح فين مصطفى؟ عزيزتي المستمعة، العمل في المجال التطوعي والإنساني يجعل العالم مكانا أفضل للجميع. وانطلاقا من أهمية دور منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي ورئيسي في عمليات التنمية التي تشهدها مصر، شهدت أول أمس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق أول أبليكيشن للتطوع في مصر، وكان ذلك بحضور اللواء أركان حرب محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس أمناء إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي أطلقت أول أبليكيشن، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. وكانت أيضا هناك الدكتورة نهى طلعت منسقة التحالف الوطني وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. كنت هناك عزيزتي المستمعة وأجريت هذا الحوار. سيادة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، وسعيدة أن يكون في البرنامج التاريخي والعظيم ربط البيوت مع حضرتك أستاذة هيلة. تشرفت. إحنا بنسعد بحضرتك. سيادة الوزيرة، القيادة السياسية حرصت على تقديم الدعم الكامل لمؤسسات المجتمع المدني، وأتاحت له الفرصة أن يكون ليه دور كبير وفعال في مختلف المجالات المجتمعية. كان ذلك له أهمية ومردود على العمل التطوعي في هذه المؤسسات؟ طبعا القيادة السياسية الحقيقة يمكن بدأت هذا الدعم بقوة من أول إصدار الدستور، ومشاركة كافة فئات المجتمع في إصدار الدستور، وده الحقيقة عكس اهتمام كبير جدا بالشباب، مش بس من إن إطلاق عام الشباب أو عام المجتمع المدني، لكن ده ترجم نفسه حقيقة في التشريعات التي تلت واحد تلو الآخر، في تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد صدور وبعد اعتراض بعض الشباب والمتطوعين عليه. فالقيادة السياسية أعادت تفكير واعتبرت رأي الشباب، وده الحقيقة بيدل على اعتبار لكافة فئات المجتمع وإيمان بقوة المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية وفي الجمهورية الجديدة اللي بنطمح لبنائها، لأن ما بتقومش من فئة واحدة أو من حكومة أو من قطاع خاص، ولكن كان في حرص شديد على المجتمع المدني. التطوع يعني الحقيقة مصر احنا مش هنقول متطوعين لوحدهم، بتوع مجتمع مدني، كل منا يجب أن يتطوع في موقعه في فترة بتمر بها مصر، فترة ليست سهلة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بتستنفر طاقتنا جميعا، مش بس كوظائفنا وأشغالنا ولكن كجزء من مواطنتنا في هذا البلد العظيم. سيادة الوزيرة، اليوم نحن بصدد إطلاق أول أبليكيشن للعمل التطوعي وتنظيمه، كلمين على أهمية التكنولوجيا في التواصل وتنظيم العمل التطوعي من خلال أول أبليكيشن للشباب في العمل التطوعي. طبعا مصر بتشهد تحول رقمي قوي جدا في كافة المجالات، دخلت التكنولوجيا والمعلوماتية، لأن من التكنولوجيا خدمة أسرع، خدمة أكثر عدالة، وتوصيل للمعلومة لكافة الفئات من أول الحضر والريف وكافة المواقع، يعني أداء أسرع. والحقيقة التكنولوجيا يمكن بيشوبها زي ما بيشوبها بعض المزايا بيشوبها بعض العيوب، لكن إحنا بنتكلم على مزاياها دلوقتي، في إن أنا أنشر معلومة سريعة صحيحة مدققة محدثة ما بخلش بيها على آخر، وتكون مرتبط ارتباط شبكي ما بيننا جميعا، حتى نستخدم جميعا نفس البيانات بنفس الدقة. فيمكن في إطار التحول الرقمي لمصر بتشهده، يمكن احنا بدأنا بالمنظومة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، إن توفيق الأوضاع للمجتمع المدني كان بيتم بشكل إلكتروني، قاعدة بيانات، تقارير بتصدر إحصائية مش بس ورقمية، مصنفة بالمحافظة، بالنوع الاجتماعي، بقطاعات العمل، بالتمويل المتاح. أيضا إحنا يمكن بنصدر عن قريب إن شاء الله استراتيجية التطوع، ويمكن عندنا منصة للمتطوعين علشان تنظم حركة التطوع على مستوى جمهورية مصر العربية. بنبتدي النهاردة بأبليكيشن، والأبليكيشن هو طبعا بنحطه تحت الاختبار علشان بعد كده نعممه على كافة جمهورية مصر العربية ضمن المنظومة الإلكترونية اللي بتطلقها أيضا وزارة التضامن. فإحنا سعداء أن فيكون مواكبة للتكنولوجيا اللي مصر بتشهدها، لأن دي حاجة سمة بتميز الشباب جدا، فكويس أن إحنا نساعده ينجز دوت، وإحنا نستفيد بطاقته كمان وبالتكنولوجيا في تطوير أنفسنا. يعني بنتكلم على الحداثة بشكل يعني إنساني، الحداثة ليست علم فقط ولكن في كل المجالات. سيادة الوزيرة، العمل التطوعي هو نقول ثقافة داخل المجتمع، ولكن دور الأسرة في زرع هذه البذرة أو نبتة التطوع بين أبنائها. أعتقد العمل التطوعي تنشئة وأخلاقيات وسلوكيات وثقافة أكتر منها أنه هو بيتدرب عليها لما بيكبر. هو يعني زي ما بنشوف القدوة، دايما بقول العمل التطوعي قدوة، لو شفناه أبائنا ومعلمينا ومدربينا في النوادي وأساتذتنا وكتابنا، كل منه في موقعه بيتطوع بحاجة من أجل مش بس البلد ككل ولكن المجتمع المحيط الجيران، من أول الجيران لغاية البلد كلها. فبيبتدي النشأ الجديد يعني يتقلد هذه السلوكيات وبتبقى جزء من حياته. يعني ساعات لما احنا بنبخل بجهدنا أو بوقتنا بنخجل من دوت أو نحس بالتقصير، فهي الميزة ان هو يدخل جوه سلوكيات كل شاب وأخلاقياته، انه يحس ان ده واجب عليه مش ان هو بيعملها وكأنها منه على المجتمع. بالعكس، ان ده يعني العطاء هو في نفس الوقت اخذ، وبيحقق سعادة للشخص اللي بيعطي واللي بيتطوع، بيخليه يتطور، يتنمى، يتقدم، يكتسب خبرات، يكتسب علاقات. فالحقيقة يمكن يعني التطوع، احنا دايما نقول فالتطوع حياة، يعني ما استحق الحياة لمن عاش لنفسي فقط. شكرا لحضرتك سيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. شكرا لحضرتك، وعام 2024 عام سعيد على حضرتك ومصر كلها. إن شاء الله عام سعيد، وبهني الشعب مصر كله، بهني إخواتنا الأقباط في أعيادهم المجيدة، وإن شاء الله دايما مصر في رقي بوحدتنا مع بعض وبعملنا وبتطوعنا من أجل عمل الخير وتنمية مصر كلها. لوحدها ما تزقف، ترمي جناح ما تصر ما يطش، لوحدها ما تزقف، ترمي جناح ما تصر ما يطش، جمد قلبك كل ما تخش، تقدر على عالم بلا فين. Let's go. عزيزتي المستمعة، مرحلة المراهقة هي مرحلة هامة ومؤثرة في حياة الإنسان، فيجب على الوالدين والمحيطين بالمراهق التعرف على الأسلوب الأمثل في التعامل معه لنغرس فيه السلوك الإيجابي والهدوء النفسي. انت العيال مش تكبر عشان نستريح، دي حجة بنصبر بيها نفسينا، انما الحقيقة العيال كل ما بيكبروا في مشاكل بتنتهي ومشاكل بتبدأ. انت بتعارضني يا ولد؟ حالة نفسية يا ماما. هو انت اساسا طلعلك نفسية عشان يجيلك فيها حلقة؟ ارجوك يا ماما احترمي مشاعر الخاص وما تخليكيش مشاكلك مع بابا مشاكلي. كمان بقالكي مشاكل؟ حكايات من بيوتنا، حكايات من بيوتنا. مرحلة المراهقة، مرحلة الاستقلالية، مرحلة الاعتزاز بالنفس، بتبدأ بعد سن 11-12 سنة، ومن مميزات المرحلة دي إنها مرحلة تعصب للرأي والمعتقد. ممكن يخسر أصدقائه، ممكن كمان يخسر أبويه بسبب تعصبه لرأيه، وبيوصل التعصب ده أحياناً لاتخاذ أشكال عدوانية. طبعاً لو تم التعامل بطريقة سلبية مع المتغيرات اللي بيمر بيها في المرحلة دي. الصدام مع المراهق مش سلوك تربوي، الصدام مع المراهق يعني المواجهة، يعني المعارضة، وكأنك واقف تصد احتياجاته الطبيعية النمائية للمرحلة اللي هو فيها. عشان كده ابنك بيحس انه داخل معركة معاك، لانك ببساطة بتمنعه من حقوقه، حقوقه اللي هي ايه؟ استقلاليته. وعشان كده بيدافع عن ذاته وبيلجأ لاستعمال كل الاساليب الممكنة على حسب بقى نضجه القليل، خبرته القليلة، عشان يدافع عن نفسه ويثبت وجوده وياخد حقوقه حتى لو فهمها غلط. المهم ان هو عايز يقنع بابا وماما باللي هو عايزه. هنا وفي فترة الاستقلالية بيحس المراهق بمسؤوليته، احساس بالمسؤولية تجاه الجماعة اللي بينتمي اليها، سواء كانت اسرته، خاصة في غياب الاب فتلاقيه بيحاول يصحح مسار اخواته اللي اصغر منه حسب رأيه، حسب مقاييسه، حسب معاييره هو. احيانا بيميل للتحكم في اخواته البنات، في خروجهم، في دخولهم، لبسهم، زينتهم. لو مثلا منتمي لمجموعه من الشباب هتلاقيه بيدافع عنهم باستماته، ما يحبش اي حد ينتقدهم، وتلاقيه دايما بيدافع عن صحابه حتى لو كانوا غلط. ولما بنقول فتى من فتوه يعني نهايه للطفوله وبدايه للشباب، فلا هو الطفل اللي هتقول له اقعد ساكت فيقعد ساكت ويخاف، ولا هو الشاب الناضج اللي عنده قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة أو حتى عمل علاقات صحية. ده بيدل على ريعان القلب، مرحلة النشاط، مرحلة الحماس الزايد. الحماس ده لابد ان احنا نحوله لمسؤولية حقيقية. فشعور المراهقين في المرحلة دي انهم بالغين بالفعل، لكن في واقع الأمر هم لسه أطفال. طبعا مع التغيرات الهرمونية والكثير من الأمور اللي ممكن تحصل في أجسامهم من تغيرات، بيكون من الصعب عليهم إن هم يتعاملوا مع كثير من المواقف على النحو المناسب أو على الطريقة المناسبة، لأن في المرحلة دي بيمر المراهقين بظروف حرجة جدا في حياتهم. بيكونوا بحاجة لآبائهم، معلمينهم، الناس اللي بترعاهم، يهتموا بيهم، يدوهم شعور بالانتماء، لكنهم مش هيطلبوا ده أبدا لأنهم مش عارفين هم عايزين إيه. فلو حس المراهقين إن أبائهم ومعلمينهم ما بيسندوهمش وبينتقدوهم باستمرار أو بيعاقبوهم دايما أو بيصدروا أحكام على كل خطوة من خطواتهم من غير وجود حوار حقيقي بينهم، هيحسوا بعدم الانتماء، وهم جوه بيوتهم وهم جوه مدارسهم وهم قاعدين وسط التجمعات العائلية في كل مكان. مع حدوث ده ممكن ان المراهق يفقد القدرة على التمييز بين الصح والغلط، وبيسعوا دايما ان هم يحصلوا على الدعم او يحصلوا على المؤازرة من اشخاص اخرين. وبرغم ان الاشخاص الاخرين دول ممكن ما يكونوش الافضل بالنسبة لهم وممكن يكونوا مدمرين ليهم، ولكن هذه المرحلة هتمر في كل الاحوال. لكن يمكن ان المرحلة دي تنتهي بحاجتين، اما بالحصول على دفع ايجابية نحو مرحلة النضج أو أنه يتحول المراهق بعدها لشخص كبير بالغ ولكن يعاني من الارتباك وتدني في تقدير الذات واحترام الذات، وأيضا الشعور بالحيرة والضياع، وفي بعض الحالات اللي بتجيلنا المركز بيبقى عندهم اضطرابات نفسية صعبة جدا بيتم علاجها في سنين. كنت معكم دكتور رنا العيدي، استشاري نفسي وتربوي. والآن مع تصبيحة، يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. يومكم جميل وصباحكم زاهي ومعطر. أنا النهاردة اسمي حولي، عايز أعمل إعلان أكتب فيه مطلوب. مطلوب إيه؟ مطلوب حد يضحك عليا ويستقردني. الإعلان ده أنا هنشره عشان خاطر صديقتي صحورة، بس هي هتزعل مني لو أنا قلتلها عليه. أظن دلوقتي أنتم مستغربين وبتقولوا إيه الهبل ده. الهبل ده كله من صحر صاحبتي. هتعرفوا دلوقتي إيه الحكاية وإيه اللي حصل. حبيبتي اعتدال أخت صحر هي اللي كانت قاعدة معايا، وفي وسط الكلام جابت لي سيرة أختها وقالت لي إنها اليومين دول قلبة دماغها وقلبة دماغ البيت كله، وعمالة تقول وتعيد وتزيد إن جالها حلم في المنام. الحلم ده ليه عامل القلبان ده كله؟ قالت لي أهي عندك صحر، اقعدي معاها وشوفي هتقولك إيه. قعدت أنا وصحر وكوبايتين الشاي الحلوين اللي بالنعناع، وطلبت منها تحكي لي عن الحلم. قالت لي ده حلم فظيع يا أبلة، احكي يا صحر، احكي وقولي. قال إيه؟ شافت في المنام خير اللهم اجعله خير واحدة شعرها منكوش ومعها شاكوش وعايزة تضربها بيه، وعشان كده هي مغضوضة وتقول لي صحة يا رب تكوني بتعرفي تفصلي الأحلام يا أبلة. ولما هي عرفت أن أنا ما عرفش، قالت لي عموما أنا رايحة للست أحلام اللي بتفصل الأحلام. قلت لها دي هجاصة وبتضحك على الناس وبتسحب منهم فلوسهم عمال على بطال، ومن حلم الحلم هتفلسك. قالت لي لا أبدا أنا رايحة لها، وصممت إنها تروح لها. سألت أنا بقى صحورة، قالت لها إيه أحلام؟ قالت لي دي فظيعة يا أبلة، فسرت الحلم بالمقاس. قالت لي قال إيه؟ واحدة قريبة مش غريبة حرباية عايزالك مصيبة. أنا قلت لها إيه يا صحة تظن في حد من قرايبك، إن بعض الظن إث. قالت لي ما هي فعلا موجودة، هناء بنت خالي القروبة الحقودة، وفي بيننا خلاف مع إن هي اللي غلطانة فيا يا أبلة، عايزالي مصيبة عشان تفرح فيا، وهي لسه هتزيد وتعيد إلا وجرس الباب رن وقامت فتحت، وأنا سمعتها بتقول هناء أبي مراد، وسمعت بيقول لها هناء جيالك يا صحر عشان تبوسك وتراضيكي والمحبة تفضل بينكو على طول. أنا فرحت وقلت لها أيوة كده، حبوا بعض، اوعوا تنسوا بعض، صلة الرحم. أهو الحلم تفسر يا صحر كما أراد الله، ابعدي خالص عن التخريف والمحتالين، دي ست محتالة بتضحك عليكي وعلى غيرك وبتاخد فلوسكم. خلي النوايا دايما حسنة وما تنسوش بعض، حبوا بعض، خدوا بالكم من بعض. وخدي مني دي بقى، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا. تصبيحة مع تحية نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، الفراولة من الفواكه المحببة للجميع، والآن استمع إلى طريقة عمل مربى الفراولة. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنقدم ليكو مربى الفراولة. أنا عارفة أن كلكم ستات بيوت هايلين. المقادير: كيلو من الفراولة الطازجة وتكون نظيفة وما فيهاش أي حاجة بايظة. كيلو الفراولة هنغسله وننظفه كويس وبعد كده نقطعه حسب الرغبة. يعني ايه حسب الرغبة؟ يعني في ناس بتحب الفراولة او المربى عموما بشكل ناعم، وفي ناس تانية بتحب فيها قطع كبيرة. فست البيت هنتقطع الفراولة حسب رغبة اسرتها. وزننا الفراولة ولقيناها كيلو مثلا بعد التنظيف، هنضيف قد ايه؟ لو عندي كمية كبيرة من الفراولة اللي هعملها، هنحط الكل كيلو ثمار فاكهة كيلو سكر، وفي الحالة دي هنضيف نص معلقة صغيرة ممسوحة ملح ليمون أو نص عصير ليمونة. طيب لو احنا عاملين كمية صغيرة وللبيت هناكلها بسرعة مش هنحفظها مدة طويلة، لكل كيلو ثمار فاكهة هنحط نص كيلو سكر ونسيبها في التلاجة ساعتين أو ثلاثة لحد ما السكر هيتجانس مع ثمار الفراولة وهينزل السائل أو عصير الفراولة من قطع الفراولة بتاعتي، وأبدأ أحطها على النار مع التقليب المستمر على نار متوسطة لمدة حوالي تلت أو نص ساعة حسب الكمية اللي أنا هعملها في الفراولة. أعرف إزاي علامات النضج بتاعة المربى؟ لما أخد المعلقة اللي أنا بقلب بيها وبإيدي أعمل علامة على ظهر المعلقة، ألاحظ إن مفيش سائل نزل من الصوص بتاع مربة الفراولة أو بقت لزجة أو قوام تقيل. علامة صباعي على المعلقة موجودة، ما حصلش إن في سيولة في القوام، كده أعرف إنها أصبحت ناضجة. يتم التعبئة للمربى وهي ساخنة عشان نعقم البطرمانات برضو، ونكون غسلين البطرمانات كويس ومجففينها كويس جدا وعملينها كده على عين البوتاجاز من بعيد عشان نضمن التعقيم ما يكونش فيها أي نقاط من المية، ونبدأ نعبي فيها الفراولة. ملاحظة أخيرة، لما نعبي المربى ما نغطيهاش على طول، نغطيها بعد ما تبرد. وده ليه؟ عشان الأبخرة أو بخار المية اللي هيطلع من الفراولة وهي سخنة ما يتكسفش تاني على المربى، وفي الحالة دي ممكن تعفن مننا. وبعد ما المربى تبرد نغطي البطرمانات ونحفظها في التلاجة لحين الاستعمال. وجربوا كده سندوتش مربة الفراولة بالقشطة، وألف هنا وشفا. كانت معكم أخصائية التغذية رامي إبراهيم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر العواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.